بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الكريم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي آية. وعن أبي هريرة قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي. وقوله: إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. أولا، علاقة هذا الباب بما قبله أن المؤلف رحمه الله لما بين في الأبواب السابقة وجوب احترام أسماء الله وصفاته ووجوب تعظيمها، بين في هذا الباب أن إضافة الإنعام إلى غير الله من الإلحاد في أسماء الله وصفاته، وأن من تعظيم الله تعالى إضافة النعم إليه. إذن هذا الباب له علاقة بما تقدم من ما يتعلق بالإلحاد في أسماء الله، وأن من الإلحاد في أسماء الله وصفاته أن تنسب أو تضيف النعم إلى غيره. أما مناسبته لكتاب التوحيد ففيه مناسبتان: مناسبة عامة ومناسبة خاصة. أما المناسبة العامة فمن وجوه ثلاثة، المناسبة العامة من وجوه ثلاثة: الوجه الأول أن من أضاف نعم الله عز وجل إلى غيره فقد ترك القيام بواجب الشكر الذي هو عبادة، فيكون منافيا لتوحيد الألوهية. الوجه الثاني أن من أضاف نعم الله عز وجل إلى غيره فقد جعل مع الله شريكا، حيث أضاف النعم إلى السبب على أنه هو الموجد للنعمة، وهذا مناف لتوحيد الربوبية، لأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر، فابتغوا عند الله الرزق. الوجه الثالث أن من أضاف النعم الله عز وجل إلى غيره لم يكن واصفا الله بصفات الكمال، لأن من صفاته سبحانه وتعالى المنعم، فترك إضافة النعم إليه إنكار وجحد بكمال أسمائه وصفاته، فيكون حينئذ منافيا لتوحيد الأسماء والصفات. إذن إضافة النعم إلى غير الله فيه منافاة لتوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وهذه مناسبة عامة. وهناك مناسبة خاصة، وهي أن كل من زعم أن ما أتيه من النعم والرزق فهو بكده وحذقه وفطنته، وأنه مستحق لذلك لما يظن له على الله عز وجل من الحق، فإن ذلك مناف لكمال التوحيد. فهمتم؟ المناسبة الخاصة أن كل من زعم أن ما أوتيه من النعم والرزق أنه بكده وحذقه وفطنته، وأنه مستحق لذلك، أنه يستحق لذلك لما يظن له على الله، يعني أن له والعياذ بالله على الله حقا، فهذا مناف للتوحيد، لأن الواجب على المؤمن أن يعترف بنعم الله عز وجل وأن يضيفها يعني النعم إلى فضله وإحسانه، ويستعين بها على طاعة الله، وأيضا لا يرى حقا، نعم لا يرى له على الله حقا في هذه النعم، لأنه سبحانه وتعالى الحق له. يقول المؤلف رحمه الله: طيب هنا مسألة مهمة، وهي إذا قال قائل: ما الفرق بين هذا الباب وبين ما تقدم في قوله عز وجل: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها؟ تقدم لنا في الأبواب السابقة باب قول الله عز وجل: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وهذا الباب أيضا في ما يتعلق بنعم الله. الجواب: يشترك البابان في إثبات أن الله تعالى هو المنعم، البابان هذا الباب وباب قول الله عز وجل: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يشتركان في إثبات أن الله عز وجل هو المنعم، وأنه يحرم إضافة النعم إلى غير الله. هذا الباب وذاك يشتركان في هذا، لكن يفترقان من وجهين. الوجه الأول أن باب يعرفون نعمة الله في إضافة الإنسان نعم الله تعالى إلى غيره من المخلوقين، أي بسبب لا يتعلق بالإنسان، كأن يضيف النعمة إلى الآلهة أو إلى الرياح كانت الريح قوية، أو إلى الملاح كان الملاح حاذقا، ونحو ذلك. وأما هذا الباب فهو إضافة الإنسان نعم الله إلى نفسه، يعني بسبب يتعلق به نفسه، كفضله وشرفه ونسبه وعلمه ونحو ذلك. إذن هذا هو الفرق الأول. في الباب السابق يضيف النعم، إيش؟ يضيف نعم الله عز وجل إلى إيش؟ غيره من المخلوقين، لا يضيف إلى نفسه، يقول هذا بسبب كون الملاح كان حاذقا، هذا بسبب الآلهة نجونا بسبب الريح، فأضاف النعمة إلى غير الله ولم يضيفها إلى نفسه. في هذا الباب لم يضف النعمة إلى الله، وإنما أضافها إلى نفسه، وأن هذه النعمة حصلت له بسبب فضله وشرفه وما أشبه ذلك. الوجه الثاني من الفرق أن هذا الباب في نسبة النعم إلى أن هذا الباب في نسبة النعم لغير الله بعد الضراء والبلاء، يعني أن ينسب النعم إلى غير الله بعد أن تصيبه أن يصيبه بلاء أو ضراء. وأما باب يعرفون نعمة الله فهو عام، إذا نسب النعمة إلى غير الله سواء كان ذلك بعد بلاء وضراء أم لم يكن. فتبين بهذا الفرق بين البابين. إذن البابان يشتركان في أمرين: إثبات أن الله عز وجل هو المنعم، وتحريم إضافة النعم إلى غيره. يفترقان في أن باب يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها فيه إضافة الإنسان نعم الله إلى غيره من المخلوقين، يعني لا بسبب يتعلق بالإنسان، كأن يضيف هذه النعمة إلى الآلهة أو إلى الولي أو إلى الريح أو إلى الملاح كما تقدم لنا كانت الريح طيبة وكان الملاح حاذقا ونحو ذلك. وأما هذا الباب ففيه إضافة الإنسان نعم الله إلى نفسه، يضيف النعم إلى نفسه بسبب يتعلق به من كفضله كشرفه كجاهه وما أشبه ذلك. الفرق الثاني أن هذا الباب في نسبة النعم لغير الله إذا كانت إيش؟ بعد البلاء، بعد الضراء والبلاء، كما قال عز وجل في الآية الكريمة: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء. فإضافة النعم بعد الضراء والبلاء. وأما باب يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها فهو إيش؟ فهو عام. يقول الله عز وجل: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. الآية قوله: ولئن أذقناه، الضمير عائد على الإنسان الذي لا يسأم من دعاء الخير كما قال عز وجل في الآية قبلها: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. فالضمير هنا ولئن أذقناه يعني هذا الإنسان الذي لا يسأم من دعاء الخير. وقيل إن الضمير هنا عائد على الإنسان باعتبار الجنس، وهذا أعم، فيشمل من ذكر في الآية قبلها وغيره، وهذا أعم. وقوله ولئن اللام موطئة للقسم، وإن شرطية، وقوله لا يقولن هذا جواب القسم، وحذف جواب الشرط لأنه متأخر. والقاعدة أنه إذا اجتمع شرط وقسم فإنه يحذف جواب المتأخر، كما قال ابن مالك: واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. وقوله ولئن أذقناه، أذقناه أي آتيناه، وعبر بالإذاقة عن الإيتاء، لم يقل ولئن آتيناه بل قال ولئن أذقناه، عبر بالإذاقة عن الإيتاء لأن من ذاق شيئا فقد انتفع به، لأن الإيتاء قد ينتفع به الإنسان وقد لا ينتفع، فعبر عن الإيتاء بالإذاقة لأنه أبلغ في الانتفاع والمماسة، لأن كل من ذاق الشيء فقد انتفع به. وقوله رحمة منا، الرحمة هنا تشمل كل مطلوب للإنسان من الغنى والصحة والمال والبنين والجاه وغير ذلك، فالرحمة هنا لا تقتصر على الغنى والصحة كما فسر به بعضهم الآية، وإنما هي كل مطلوب للإنسان، كل مطلوب للإنسان. يعني ولئن أذقناه رحمة يعني مطلوبا له، سواء كان ذلك من الأموال أو الغنى أو الصحة أو غير ذلك. وقوله منا أضاف الرحمة إليه سبحانه وتعالى لأنها فضل من الله تعالى ومنه، وليست من كسب الإنسان. وقوله من بعد ضراء مست، أي أن هذه الرحمة من بعد ضراء، يعني من بعد شدة وبلاء، وذلك أن الرحمة إذا جاءت بعد الضراء فهي أشد أثرا وأبلغ، لأن الرحمة المستمرة قد لا يشعر الإنسان بها، لكن النعمة الطارئة بعد الضرر يشعر الإنسان بها. فمن لا يعرف الكفر لا يعرف قدر الإيمان، ومن لم يذق مرارة المرض لا يعرف حلاوة الصحة، كما قيل فبضدها تتبين أشياء. ولهذا قال من بعد ضراء مست، فالإنسان إذا أصابته الرحمة بعد ضراء عرف قدر هذه الرحمة، بخلاف الذي تأتيه الرحمة مستمرة. وقالوا ولئن مسته يعني أصابته لا يقولن هذا لي، هذا جواب القسم. وقوله لا يقولن هذا لي، هذا لي، قيل إن اللام هنا بمعنى من، أي هذا مني وليس من الله. وقيل إن اللام للاستحقاق، أي أستحقه بعملي، فلا منة لله علي فيه أو به، لا منة لله علي به لأني جدير وحقيق بذلك. إذن هذا لي، نقول اللام هنا يحتمل أن تكون بمعنى من، يعني هذا مني، هذه الرحمة مني وليست من الله، أو هذا لي، اللام للاستحقاق، أي هذا الشيء أستحقه بعملي، فلا منة لله علي به لأنه جدير بذلك وحقيق به. والآية تحتمل المعنيين، والقاعدة أن الآية إذا احتملت معنيين لا منافاة بينهما فإنها تحمل عليهما جميعا، لأن هذا أبلغ في دلالة القرآن. يقول وما أظن الساعة قائمة، وهذا إنكار منه للبعث وكفر للنعمة والرحمة التي أذاقها الله تعالى له، إذن هو أنكر البعث. قال ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده الحسنى. لئن رجعت إلى ربي أي لئن رجعت إلى ربي على تقدير قيام الساعة، على تقدير قيام الساعة، لأنه منكر للبعث. إن لي عنده للحسنى أي يكون لي عند الله في الآخرة الحال، يكون لي عند الله في الآخرة الحال الحسنة وهي دخول الجنة، وذلك لأنه اعتقد أن ما أصابه من نعم وما أصابه من رحمة فهو لاستحقاقه وجدارته بذلك، وليس لله عز وجل فيه فضل ومنه. وقوله إن لي عنده للحسنى المراد بالحسنى الجنة، لقول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والحسنى اسم تفضيل أي الذي هو أحسن، واللام في للحسنى اللام للتوكيد. يقول إن لي عنده للحسنى، إذن هذا الإنسان المغرور والمعجب بنفسه حصل منه عدة أمور في الواقع. أولا أنه أضاف النعمة التي حصلت له في الدنيا إلى نفسه، وأنها منه لا من الله، أو أنه مستحق وجدير بها على القول الثاني. إذن هذا الأمر الأول، أنه أضاف النعمة التي حصلت له في الدنيا إلى نفسه، وأنها منة إيش منه، وأنها منه لا من الله، وأنها منه لا من الله، أو أنه مستحق وجدير لذلك. الأمر الثاني مما حصل منه أنه أنكر البعث، أنه أنكر البعث، ولهذا قال وما أظن الساعة قائمة. الأمر الثالث أنه على تقدير قيام الساعة فسيكون له عند الله، سيكون له الحال الحسنة وهي دخول الجنة، دخول الجنة. إذن هو حصل منه بسبب إعجابه وغروره هذه الأمور. قال تعالى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا. فلننبئن الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات، القسم لننبئن، واللام، ونون التوكيد، ففيها ثلاث مؤكدات. والضمير في قوله فلننبئن عائد على الله عز وجل، وأتى بصيغة الجمع من باب التعظيم، من باب التعظيم. وقوله فلننبئن الذين كفروا بما عملوا أي لنخبرنهم بالذي عملوه يوم القيامة وبحقيقة أعمالهم. ولهذا يوم القيامة تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، ويقول عز وجل اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يقول ولنذيقنهم يعني بعد أن ننبئهم بما عملوا ويقروا بذلك نذيقهم من عذاب غليظ. والعذاب بمعنى العقوبة، والغليظ أي الشديد. فأولا مناسبة هذه الآية للباب أن زعم الإنسان أن ما أوتيه من النعم والرزق إنما هو بكده وحذقه وفطنته، أو أنه مستحق لذلك، مناف لكمال التوحيد. إذن زعم الإنسان أن ما أوتيه من النعم بسبب منه أو لاستحقاقه كل ذلك مناف للتوحيد. في هذه الآية فوائد، تارة ينافي التوحيد وتارة ينافي كمال التوحيد. نقول لكمال التوحيد هذا هو الأصل. طيب في هذه الآية فوائد، منها أولا بيان رحمة الله تعالى لجميع الخلق المؤمن والكافر، لأن قوله ولئن آتيناه إيش ولئن أذقناه رحمة منا، حتى بعض القائلين بالكافر. ورحمة الله عز وجل نوعان، عامة وخاصة. فالرحمة العامة هي التي بها قوام البدن، قوام البدن من مأكل ومشرب ومنكح وما أشبه ذلك، وهذه تشمل جميع الخلق من مؤمن وكافر وبر وفاجر حتى البهائم، حتى البهائم. والثاني الرحمة الخاصة التي بها قوام الدين، وهذه خاصة إيش؟ للمؤمنين، خاصة بالمؤمنين. والفرق بينهما، بين الرحمة العامة والرحمة الخاصة، أن الرحمة العامة غذاء للبدن فقط وتزول بزواله، وأما الرحمة الخاصة فهي غذاء للروح وتبقى ببقاء الروح في الدنيا وفي الآخرة. إذن رحمة الله عز وجل نوعان، رحمة عامة ورحمة خاصة. فالرحمة العامة هي التي بها قوام البدن، وهذه لجميع الخلق، فهو رازق سبحانه وتعالى جميع الخلق، كما قال السفاريني: والرزق ما ينفع من حلال وضده فحل عن المحال، لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوقا بغير رزق. فهو سبحانه قد رزق جميع الخلق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. والرحمة الخاصة هي التي بها قوام الدين، قوام الدين. والفرق بينهما أن الرحمة العامة غذاء للبدن فقط وتزول بزواله، وأما الرحمة الخاصة فهي غذاء الروح وتبقى ببقاء الروح في الدنيا والآخرة. وفي هذه الآية الكريمة بيان عتو الكافر حيث أنكر ما قامت الأدلة الشرعية والعقلية والحسية على ثبوته، وهو البعث وقيام الساعة. بيان عتو الكافر، ونعم، حيث أنكر ما قامت الأدلة الشرعية والعقلية والحسية على ثبوته، وهو قيام الساعة والبعث. وفيه أيضا دليل في هذه الآية على وجوب شكر نعمة الله تعالى والاعتراف بأنها من الله، وجوب شكر نعمة الله عز وجل والاعتراف بها بأنها من الله. والشكر يكون الشكر لله عز وجل يكون بالقلب، ويكون باللسان، ويكون بالجوارح. الشكر يكون بالقلب، ويكون باللسان، ويكون بالجوارح. أما الشكر بالقلب فهو أن يعتقد بقلبه أن هذه النعم من الله، فهو موليها، وهو مسديها، وهو المتفضل والمنعم بها سبحانه وتعالى، وليس لأحد عليه منة في هذا النعمة، بل المنة أولا وآخرا هي لله عز وجل، حتى وإن كانت عن طريق أحد من الخلق، فإن الله عز وجل هو الذي سخر هذا الشخص لأجل أن يعطيك هذا الشيء. تكون أيضا شكر نعم الله عز وجل يكون باللسان، وذلك بالتحدث بنعم الله، بالحمد، أن يحمد الله عز وجل وأن يشكره على هذه النعم، وأما بنعمة ربك فحدث. ويكون بالجوارح، وهو أن يستعمل نعم الله عز وجل في طاعته، فيستعين بها على طاعة الله، يستعين بنعم الله على طاعته، لا أن يستعين بنعمه على معصيته. ومن شكر نعم الله عز وجل، هذا واحد من الشكر الجوارح، أن يستعين بها على طاعته. ثانيا أيضا أن يري الله عز وجل أثر هذه النعمة عليه، أن يري الله أثر هذه النعمة عليه. فإذا نعم الله عز وجل عليك بنعمة المال فأري الله أثر هذه النعمة، فلا تلبس ثيابا مبتذلة، ثيابا مرقعة ونعالا مقطعة، ويعني مما لا يليق بحالك، بل أظهر نعمة الله عز وجل. والله جميل يحب الجمال، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتجمل للعيد والوفد. وكون الإنسان يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا ولباسه حسنا، هذا لا ينافي يعني ليس من الكبر في شيء. الكبر بطر الحق وغمط الناس، فينتبه لهذا. إذن إذا نعم الله عز وجل عليك بنعمة المال، فأل الله أثر هذه النعمة عليك باللبس الحسن والثياب الحسنة وما أشبه ذلك. أيضا أنعم الله عز وجل عليك بنعمة العلم، أل الله أثر هذه النعمة بالعمل بهذا العلم وبنشره وبتعليمه، فإن نشر العلم وتعليمه من أفضل، بل هو أفضل ما يتقرب الإنسان به إلى الله عز وجل. ولهذا قال بعض السلف: ليس بعد النبوة درجة أو فضل كفضل تعليم، أفضل ليس بعد النبوة أفضل من تعليم الناس العلم. لا يوجد شيء أخوان، لا يوجد شيء في من الأعمال يتقرب الإنسان به إلى الله عز وجل بعد الفرائض أفضل من تعليم الناس العلم. وتعليم الناس العلم لا يقتصر على، ليس قاصرا على أن تجلس في مكان وتلقي الدروس. تعليم الناس العلم يدخل فيه الدعوة إلى الله، يدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يدخل فيه تصحيح الأخطاء الموجودة. لو رأيت رجلا يصلي وأخطأ في صلاته لا يطمئن في صلاته وعلمت، هذا من تعليم الناس العلم. فتعليم العلم أو نشر العلم ليس قاصرا على إيش؟ جلوس الإنسان في مسجد يقرأ كتابا ويشرحه أو يستشرحه للطلبة، لا، هو أعم من ذلك. إذا أنعم الله عز وجل عليك بنعمة الجاه، فأري الله عز وجل أثر هذه النعمة بنفع الناس والشفاعة، فإن هذا من شكرها. ومتى قام الإنسان به بشكر نعم الله عز وجل اعتقادا يعني بالجنان واللسان والجوارح، فإن هذه النعم تزيد، لئن شكرتم لأزيدنكم. وفي هذه الآية الكريمة أيضا تحريم العجب والاغترار بالحول والقوة، تحريم إعجاب الإنسان بنفسه واغتراره بنفسه واعتماده على حوله وقوته، لقوله لا يقولن هذا لي. وفيه أيضا دليل على وجوب الإيمان بقيام الساعة، وجوب الإيمان بقيام الساعة، وأن الشك في ذلك أو التردد كفر بها، لقوله وما أظن الساعة قائمة. لكن لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، فلا أحد يعلم متى تقوم الساعة إلا الله عز وجل. واضح؟ يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. وقال وما يدريك لعل الساعة قريب، تكون قريبا. إذن علم الساعة عند الله عز وجل، لكن جاءت السنة بل والقرآن بعلامات تدل على قربها، وهذه العلامات قسمها العلماء رحمهم الله إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما ظهر وانقضى، والقسم الثاني ما ظهر ولا يزال في ازدياد، والقسم الثالث العلامات، الآيات العظام والعلامات الجسام، وهي التي تكون عند قيام الساعة. فأما الأول من العلامات وهو ما ظهر وانقضى، فمنها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، بعثت أنا والساعة كهاتين. وأما الذي ظهر ولا يزال في ازدياد، فمنها كثرة الهرج، كثرة القتل وكثرة الفتن، وهذا ظهر ولا يزال في ازدياد، فالقتل لا يزال في ازدياد، والفتن والفتن تتلاطم وتتماوج بين الناس، سواء كان ذلك فتن الدين، فتن الشبهات، أو فتن الشهوات. وأما الثالث وهي العلامات الجسام والآيات العظام، فمنها طلوع الشمس من خروج الدجال وخروج الدابة وخروج وطلوع الشمس من المغرب يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وفي هذه الآية الكريمة أيضا دليل على أن الأعمال مقيدة ومحفوظة على الإنسان، كما قال عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن يمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفيه أيضا دليل على إثبات العذاب في الآخرة ووجوب الخوف منه، لأنه عذاب غليظ شديد. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أيضا الوعيد الشديد على من كفر بنعم الله أو أنكرها، الوعيد الشديد على من كفر بنعم الله عز وجل أو أنكرها بالعذاب الشديد، لقوله فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب قليظ. فهذا وعيد شديد، وفيه أيضا دليل على أن الجزاء من جنس العمل وأن العقوبة تكون بحسب الذنب الذي اقترفه الإنسان. والله عز وجل يعامل، والله تعالى معاملته سبحانه وتعالى لعباده دائرة بين الفضل والعدل، فالفضل والعدل، فلا يظلم ربك أحدا. فالفضل يكون للمؤمنين والعدل يكون للكافرين والعاصين، إلا أن يتغمد الله عز وجل العاصي المؤمن برحمته. إذن سبحانه وتعالى معامله دائرة بين الفضل والعدل. الدليل قال الله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، لا يظلمون، فلا ينقص، يعني لا يظلمون، فلا يزاد بالنسبة لأهل العدل ولا ينقص أيضا بالنسبة لأهل الفضل. إذن معاملته سبحانه وتعالى دائرة بين الفضل والعدل. وقد نفى سبحانه وتعالى عن نفسه الظلم، وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا. وما نفاه الله عز وجل عن نفسه إنما هو لكمال ثبوت ضد ذلك، فكل صفة نفاها الله عز وجل عن نفسه فإنها تستلزم ثبوت كمال الضد. فإذا نفى عن نفسه الظلم لكمال عدله، نفى عن نفسه السنة والنوم لكمال حياته وقيوميته، وهكذا. إذا كل صفة كما تقدمنا، كل صفة نفاها الله عز وجل عن نفسه فإنها تتضمن إثبات كمال ضد تلك الصفة المنفية، ولا يمكن أن يكون هناك نفي محض، لأن النفي المحض عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن ينفى. واضح؟ النفي المحض لا يمكن أن ينفي الله عز وجل عن نفسه شيئا نفيا محضا، لأن النفي المحض عدم والعدم ليس شيئا. فكل نفي أو بعبارة أخرى الصفات التي تسمى الصفات السلبية التي نفاها الله عز وجل عن نفسه فهي فنفيها يتضمن أمرين. الأمر الأول إثبات الأمر الأول نفيها عن الله، والثاني إثبات كمال الضد. إذن كل صفة نفاها الله عز وجل عن نفسه فالواجب علينا أولا أن ننفيها، وثانيا أن نثبت له كمال ضدها. نعم. يقول هذا لي الآية فيها ثلاثة أوجه. الآية ومثله الحديث. فالآية بالرفع على تقدير مبتدأ، تقول الآية مبتدأ خبر محذوف، أي الآية أكملها. والآية على أنها مفعول، أي أكمل الآية. والآية على تقدير إلى آخر الآية، إذن هذه ما يخطئ فيها أحد. لا من مثلثة، هي مثلثة لكن من حيث الإعراب، من حيث الإعراب فلا لا يمكن أن أحد يخطئ فيها. فمن قال الآية الآية الآية طيب الآية ها؟ نعم يقول سكن تسلم، وقال الآخر السكون أحلى ما يكون، لكن مو بصحيح السكون، التسكين يعني أحيانا إحنا لابد من الوصل. نعم بقي دقيقتان كم إن شاء الله نبقي لنا هذا الباب إن شاء الله ننهيه قبل قبل نهاية الفصل إن شاء الله تعالى. هذا الباب الحديث طويل جدا يحتاج لدرسين إن شاء الله لعلنا إن شاء الله، وفيه في فترة الاختبارات كتاب أنا بس قلت لعبد الكريم يشوف لنا رسالة اسمها كتيب اسمه القواعد الكلية والضوابط الفقهية لجمال الدين يوسف بن عبد الهادي. ها هنا هنا يعني البخاري ومسلم يمكن ما يشجع بعضهم على الحضور، لكن هذه كتاب القواعد الكلية فيها قواعد على تمر على أبواب الفقه جميعا اسمه القواعد الكلية والضوابط الفقهية، فتمر على الطهارة والصلاة يعني فيها فائدة استذكار الأبواب الفقهية. ها ابن عبد الهادي هذا الكتاب أنا أشوف صورت له هذا لنا الكتاب. أنا عندي بس عدنا عشان يعني تحقيق وتعليق جاسم بن سليمان الفهيري الدوسري دار البشائر الإسلامية، هذا نبدأ إن شاء الله تعالى يعني بداية الشهر القادم إن شاء الله أو نهاية الشهر لأن لا عندنا بارك الله فيك لا الأسبوع الجاي إحنا عندنا درس يوم السبت القادم آخر شيء، بعدها عندي سفر لمكة بعدين أرجع إن شاء الله نبدأ بالكتاب، فيكون بداية الكتاب إن شاء الله تعالى من يوم الثلاثاء 1/4 إلى إن شاء الله نهاية الشهر لعلنا إن شاء الله. لأن الاختبارات عندكم تبدأ متى؟ أو ما تختبر يا؟ إيش؟ 6/4 لا في بعضهم يبدون قبل هذا، عندي في ناس يبدون من 3/4 هذه يسمونها مواد الإعداد العام. الجامعة حقيقة الجامعة تبدأ قبل التعليم العام بأسبوعين. التعارض والترجيح. طيب. إذا هذا الكتاب إن شاء الله. ها؟ الشيخ محمد يسمع. وفي كتاب اسمه القواعد الكلية والضوابط الفقهية لابن عبد الهادي. قلنا إن شاء الله لعله بداية الشهر القادم وقت اختبارات نقرأ فيه، لأنه يعني يمر على الفقه الواحد وليس فيه تفاصيل كثيرة، بس كل إنسان يستذكر العلم هذا مما يثبت العلم.